تشكو الجراح فتدمع عين وترجو الصباح. نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. امسح دموعك الأدب والذوق والإحساس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وأرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. أبرق بالتحية إلى كل من يستمع إلى هذا الأثير الطيب، ابتداء من القدس المحتلة وباقي محافظات الضفة الغربية والثمانية وأربعين وكل محافظات قطاع غزة. أيضا إلى كل من يصله هذا الأثير الطيب عبر الساتلايت أو عبر السوشيال ميديا، نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب وقصة ديمونة. أرحب بكم جميعا وأذكركم بهواتف إذاعة صوت الأقصى للتواصل 28-50-39 أو 28-5-11-10. بإمكانكم أيضا ارسال رسائل قصيرة على جوال إذاعة الأقصى 0599734424، وبإمكانكم أيضا متابعتنا على موقع التواصل الفيسبوك لمعرفة أخبار برنامج أنين القلب، أو الاستماع إلى الحلقة، أو الدخول على اليوتيوب على قناة أنين القلب. على أي حال، عدنا إليكم بعد انقطاع تقريبا أسبوعين، يعني بنحسب أنه 15 يوم لأنه بين كل حلقة وحلقة أسبوع. لكن قبل ما نبدأ حابب يعني أنه إحنا نبعت شوية رسائل يعني من إخواننا من المستمعين علي ريحان وبنته لمار طبعا ربنا يحفظها ويحفظ كل بناتنا وكل أولادنا. عندنا كمان اللهم صل على سيدنا محمد مقعد المختار المهندس علاء الزتونية بمن فيه من الإخوة الأفاضل الدكتور أبو مهند الشوبكي والأخ أبو منير أيوب نضال وأخونا أبو مدحت الغفري وأخونا معتصم الشوبكي وأخونا حاتم قاسم أبو محمد وأخونا يوسف الغفير. طبعا كلهم هذول حبيبنا طبعا وأصحابنا هلقيت قاعدين أكيد على النار قاعدين كما مفروض نكون قاعدين معاهم هلقيت، لكن البرنامج يعني حكم بيبعتوا تهنئة لأخوهم الغالي وأخونا طبعا بكر حرز أبو أحمد بمناسبة نجاحه والتفوق. طبعا هو مش طالب توجيهي يعني، هو كبير ولاده كبار ما شاء الله، بس هو أصر أنه يعني يتعلم ويكمل تعليمه. وإحنا إن شاء الله في القعد الجاي ننتظر منك أبو أحمد حاجة إلها علاقة بالنابلسية، يعني دير بالك أما أنتوا قاعدين تدفوا قاعدين بتعملوا بصريش كستنا وأشياء زي هيك وحاجات زي هيك وأنا بتصرصع في السقعة ما بصيرش يعني كلامكم حبيبنا. ننتقل كمان لأخواننا شق أبو عرفات العربيد. أبو عرفات العربيد عندهم صاحبهم حبيبهم أبو فادي الشويش من مسجد الخلفاء، يعني شق المختار أبو عرفات العربيد يتمنى الشفاء العاجل للشيخ إسماعيل الشويش أبو فادي. طبعا الشويش هو لقبهم ولبد يعني عشان إصابته فيروس كورونا، وبنقول له ألف سلامة عليك يا ربي وإن شاء الله بالسلامة، وديروا بالكم من الكورونا يا جماعة. لكن أنا والله شايف إنه الإنفلونزا صارت يعني بتعل الواحد أكثر من الكورونا. على أي حال أهل الأدب والذوق والإحساس، سننتقل الآن كي نستمع إلى حلقة ديمونة. بتمنى من ربنا عز وجل إنه يوفقنا ونستمع للحلقة، وبعد الحلقة نتناقش معاكم. أوقات سعيدة أرجوها لكم جميعا. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونة. الحلقة 16، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. هاي جبت لك شغل يا ألباني، قول عني عاطل. ما انت جبته بعد ما حكيت معك أنا. ولك هادي أرزاق موزعة، أرزاق موزعة. طب ماشي، هلقيت ايش الشغل؟ يلا شغل السيارة واطلع. طب ماشي، وين؟ بس انت اطلع اطلع، هلقيت بقول لك. هي الجواسيس؟ وين يا جواسيس؟ ابعد ولا عن السيارة هيك. بيعلي صوته قاعد الجاسوس. اسمع يا جاسوس انت وياه، كل سلاح النووي هايو في الفلاش، اذا عصيت على الزر بفجركو. حبيبي يا زهدي، بدك تفجرنا ونموت يعني برضيك؟ ما هو كل الجواسيس لازم يموتوا. لا يا زهدي عيب عليك، ما بلاش منك تقول لي جاسوس، يعني ظليتك تحكي زي هيك والله لا اقول لحسن صاحبك. هو حسن ضربك اصلا؟ ضربك؟ ما احنا خلاص اتصلحنا يا كبير. ما هو اصلا يا حبيبي حسن مش فضيلك، عارف وين انت حسن هلقيت؟ اها وين؟ مع خطيبته يا حبيبي. يا عمي نياله. يلا عن اذنك يا زهدي. طيب وين رايحين؟ بدنا نروح على مشوار يا زهدي. بدك اوصلك؟ لا بديش توصلني، بروح على البحر لحالي، بلاش ما تحرقني زي المرة اللي فات. طب يلا يا زهدي خد هاي سيجارة وابعد عن السيارة. احلى جاسوس انت. طيب وين هلقيت؟ اسمع اطلع على البحر بسرعة. طيب وين على البحر؟ اي بحر؟ شوف المكان اللي قعدنا مرة فيه وصارت المشكلة. لقابله بشوي. طيب فهمني مين بدك تشوف انت؟ بعدين بفهمك، بس يلا دوس. يا تحرير كيف المطعم؟ للأمانة ذوقك حلو، يعني انبسطتي الامور تمام؟ بس انا والله مستخسرة على المصاري بالله. قديش دفعت؟ ايش بدك انت بالمصاري قديش دفعت؟ وانت اللي دفعت والله انا؟ يو ما احنا كيس واحد. اسمع اللي بده يروح على مطعم وبده ياكل وبده يغير جو بحسبش قديش بده يدفع. طز دفع كل المصاري، المهم تكوني مبسوطة. ربنا يسعدك وما يحرمني منك. تسلمي يا رب تسلمي. هلقيت الدنيا صارت المغرب، لازم تروحني. ايش رايك نروح مشي نخدها من شط البحر ونضل مشي عم نصل داركو؟ مشي بدنا تقريبا ساعة. اي طيب ساعة نمشي مع بعض، ايش المشكلة يعني؟ خلص اللي بدك اياه. حلو حلو حلو. ايش الحلو؟ حسن. هي مين هذي اللي معه؟ هذه خطيبته يا كبير. طيب واحنا ايش دخلنا فيهم؟ بدنا نضلنا نراقب حسن. نراقبه ليش؟ واحنا ناقصنا مشاكل معه؟ يا مجنون هذا من ضمن الشغل. شغل ايش؟ يا حبيبي حسن بده يفتح شركة ويفسد على معلم الماكس، والماكس بده يعرف تحركاته وين بروح وين بيجي. اخص عليك يا حسن، تغدر في اللي شغلك؟ شايف بتف الصحن اللي بيأكل منه. طيب ايش بدك تعمل هالقيل؟ بدنا نضلنا نراقب فيه لحد ما يوصل خطيبته ونشوف وين بده يروح. معك على الموت انا. هيو خش في دار خطيبته. تقلقش خمس دقايق وحيطلع. يعني انت تطلع انت وخطيبك وتطشه وتاكله هالاكل وهالشناش، وانا وابوي قاعدين واحد يعمل شاي واحد يعمل قهوه؟ ما انت بكره بتخطب وبتصير تطلع انت وخطيبتك وبتصير تطشه وبتصير تاكل هالشناش. انت ما صدقته حسن يقول لك يلا تعالي. طب انت قاعد بتتفلسف وقاعد بتصفط حكي. طب ما هي بكره بدها تتجوز، انت ايش بدك تعمل يعني؟ لا لما تتجوز هذا اشي تاني. ما هو بنفعش هيك، بنفعش واحد من التنتين، يا ما بنجوز الاختيار يا ما بنجوزك. ايش اللي انت بتشوفه مناسب؟ لانه بصراحة يعني ما بتجيش يعني تقعد انت تعمل شاي والحج يقعد يقلي سمك. والله ايش رايك يا تحرير؟ الختيار حطه عشقة، كفاح هو اللازم يتجوز. لا لا انا لسه طوالة. لسه طوالة يعني انت حاط في راسك مثلا انه انت ايش يعني تعمل سفينة تايتانيك مثلا وزبط يعني حياتك ومستقبلك وبعش تتجوز ولا كيف؟ الا صحيح على سيرة المستقبل، ايش عملت في مشروعك؟ هيني بحاول بدي اشوف ليك محل هيك مرتب وبدي اشوف لي واحد يشاركني، لانه خلص المشروع حاط في راسي يعني في راسي. يا زلمة شوف لك محل واشتغل فيه وسيبك من هالتكاليف. والله انا حكيت له لانه اي واحد بيفتح مشروع بيكلف مبلغ وقدره. انت لما تكوني معايا بتجي تقولي لي دوس وتوكل على الله، ولما تقعدي مع اهلك تقعدي تسحجي، ايش قصدك؟ انا ما غيرتش كلامي، انا حكيت لك اذا هذا المشروع بيكلف دور لك حاجه تانية. يا زلمة والله لو بتفهم تيجي تريح راسك تشتغل عنا في السمك وسيبك من كل هالشغل. السمك لاصحابه يا كفاح. يلا عن اذنكم بدي اروح. بدر اقعد وين؟ لا خلص الدنيا ليل بكفي. يلا بدك اشي يا تحرير؟ لا بس دير بالك على حالك ان شاء الله. يلا سلمونا على الاختيار. يصل يصل ولا يهمك. فعلا هيو طلع. اطلع على الشارع وابعد عنه 100 متر، بدنا نشوفه بده يطلع في السيارة ولا لا. ماشي يا حاج. هيو طلع في السيارة وراه، بس ما تقربش عشان ما يكشفناش. ايه هادي سيارة الألباني ولا لا؟ والله هي انا شايفهم بعيني قبل نص ساعة. انا عارف ليه جايين على البحر الاثنين، هل جيت كشفت سرهم؟ بما انهم حرامية الاثنين جايين يسرقوا المية من البحر، بكرة الناس لما يجي يسبحوا بلاقوش المي، بلاقوا بس رمل وسمك ميت. وبعدين نروح نجيب الاسعاف وننقل السمك على المستشفى ويقعدوا يعالجوا فيه، وسمكة تخش على الانعاش، وسمكة تخش عند الاستقبال، وسمكة تخش في التلاجة، واللي ملهاش واسطة مسكينة بتضلها مرمية. يخرب بيتكوا انتوا الجوز حراميين. هيني وصلت الدار بدي اروح انام احسن لي. بلاش فاطمة تقعد تزعج علي. بس قبل ما اخش الدار بدي ارش رشطين من العطر اللي اخدته من ابو وائل تبع كبد الحوت عشان افرز فاطمة فرس. ايش بدي اقول يا جنجي؟ قول يا كبير. بالك الجن يشتغل معانا صح ولا يلف بدنبه؟ كيف يلف بدنبه؟ هو ماسك علينا اشي؟ هل جيت احنا يا جنجي وكلناه انه يراقب حسن؟ طيب صح ماشي، ايش المشكلة؟ انا هلقيت بدي اقعد اشرح لك كأنك ولد في صف اول. هلقيت قصدي يعني يراقب حسن صح ويجيب معلومات 100%، ولا يروح يلفلف بالسيارة هو والألباني ويتعشوا ويجي يقول له يا معلم حسن كذا كذا. انا من خبرتي في الجن بعملهاش. الجن لو انت قلت له روح دب حالك في البحر بدب حاله. بعرفش ازاي انت حاسس باشي عكس هيك ولا لا. انا مش حاسس، انا احساسي بقول له انه الجن راح يشتغل صح، ولكن انت عارف الشغل هذا بخلي الواحد يشك بنفسه. بس انت عارف شغلنا هذا لازم الواحد يشك بنفسه. عندي فكرة، اذا انت شاكك فيه 0.5%، خلي واحد من الشباب اللي عندنا يراقبه. يا عين عليك يا جنجي، انا بدي اياك هيك تحكي معاي. شوف اللي واحد من اللي بيشتغلوا معانا مش من المحروقين، وخليه يراقبه اول 3-4 ايام. وصل يا معلم. حبيبي يا جنجي، الله معاك. مالك اتأخرت يا بنية؟ لا ولا حاجة يا أمه، كنت مع تحريرك ورحنا تعشينا مع بعض ووصلت على الدار مشي، عشان هيك اتأخرت. في اشي؟ فيش حاجة، بس انا قلت لك يا أمه بدناش تأخير، ولا انا خايفة عليك. لا ولا يهمك يا أمه، تقلقيش بإذن الله الأمور ماشي تمام، فيش مشكلة. وش عملت في شغلك؟ هيني بسعى يا أمه، بسعى تقلقيش، ان شاء الله هيك هفتح لي محل وحبلش اشتغل، تقلقيش. بدك تتعشى؟ لا يسلم وديك يا أمه، قلت لك تعشيت انا وتحرير. انت رجعت مرة تانية ترش من هذا العطر تبع كبد الحوت؟ يعني انت يا فاطمة مش عارفة انه الجنية بتكون معاي؟ بدي اخدها منك الجنية واكسرها هذه. ليش يا فاطمة ليش؟ انت مرة بتعيب على جرابيني ومرة على العطر تبعي. بديش عيب ولا على جرابينك ولا على العطر تبعك، خلص انا زهقت مليت منك. هاي العشاء موجود على الطاولة، روح تحمم وبتروح تغير وعيك وبتلبس الترنج وبتتعشى وبتنام. ومرة تانية اوعك تتأخر في الليل. ما انا يا فاطمة تأخرت لانه شفت سيارة الألباني والجن عند البحر. واحنا ايش بدنا فيهن الاسامي هدول، الجن والمن والألباني، ايش بدنا فيهم؟ ما هم هدول يا فاطمة حرامية، اكيد اكيد جايين يسرقوا مية البحر. يي علي يا زهدة، روح روح روح اتحمم روح عشان ريحة تروح منك. طيب يا فاطمة حطيتيلي صابونة الطيط في الحمام؟ لا حطيت لك جنية كلور. ولك روح. يا الله عليك يا فاطمة، الكلور مر. وانت بتشرب يا زهدي؟ بشربوش يا فاطمة، بس الزلمة اللي بنجيب منه الكلور قال لي ما تشربوش، هذا مر وبيحرق زورك. ما هو الكلور اشرف من اللي بتحطه هذا. خالص يا فاطمة خالص، بكرة بدي اروح ابو وائل واقول له اعطيني عطر من اللي بحطه حسن. طيب يلا روح روح روح غير وعيك وتحمم امشي. ايش يا جن؟ الساعة صارت 11 في الليل وحسن دخل الدار، ايش بدنا نضلنا احنا في الشارع ولا ايش القصة؟ لا خلاص، هلقيت حسن دخل الدار بطلعش، هلقيتنا نكوى على الماكس. ايش نكوى على الماكس يعني؟ كيف بدي ترجم لك اياه بالعربي؟ سوف نذهب الى الماكس. يا زلمة انت قاعد تتهابل علي. ايش اللي بتهابل عليه يا زلمة؟ ايش بدك؟ بقول لك بدنا نروح على الماكس. يعني الك من الصبح بتحرث علي وساندويش ما جبت لي، وهالقيب تقول لي نروح على الماكس؟ ايوه احكي قول، عصافير بطني مزاقن بفهم. ما هو اللبيب بالإشارة يفهمه. حاضر يا لبلب، ايش بدك هلقيت؟ شاورما ولا مشاوي ولا فول ولا حمص ولا مسبحة؟ ايش بدك؟ اللي بيطلع من زوجك كويس. انا مش عارفك يا الباني، بتموت على بطنك. اطلع مشاوي الوطن. طب اسمع، في مطعم جديد طلع. ايش اسمه؟ مطعم كولون سطح، وادفع اللي في جيبتك. لا والله عن جد؟ لا لا جد، في مطعم الشيف ابو ساجد، هاد بيعمل شغلات فخمة كله على الفحم. حاضر يا الباني، مش خسارة فيك. نيوتن، ايش بدي اقول؟ ايش ابو حميد قول؟ معكاش 50 شيكل؟ هاي الساعة مش عارف افتح معك الموضوع، بس بدي اطلب منك 10 اجيب نص علبة الدخان. الله اكبر، على طول قطعت ايدك وشحت عليها يا رجل. لو امك بعت لها ديكين حبش مع 4 جواز حمام مع 5 بطات بتجيب لها 700 شيكل. ولو بعت كمان خروفين مع عجلين بتجيب لها 5000 دولار. وليش تتعب حالها وتوسخ ايديها؟ تبيع لها شقفة ارض بتجيب لها 50-70 ألف دولار، وبنضل ندخن انا وانت من هان لحد ما نموت. الله اكبر عليك يا راجل، كل سؤال بسألك اياه محضر لي 10 أجوبة عليه. يا راجل مش نظام امريكي انت، نظام مريخي. النظام الامريكي 10 اجابات، انت بتحط 40 اجابة. انت جاي هلقيت تشبعني في المحاضرات؟ بدنا نظبط امورنا. ظبط امورك؟ انا بدي ظبطك يعني؟ يعني احنا بدنا نضلنا زي هيك؟ اسمع يا نيوتن، فكرنا نشتغل في المونتاج والتصميم ووصلنا لطريق مسكرة، وحكيت لك انه احنا نشتغل مع الماكس، وانت قلت لي انا مش قادر اهضمه، وما ضلش الا كل واحد يجيب له كرتونة بسكوت ونبسط في الشارع. طب الحين يا ابو حميد، احنا ليش شغلنا ضرب؟ شغلنا ضرب لانه هلقيت احنا ما عندناش برامج. برامج الاختراق اللي كانت عندنا صارت قديمة وانكشفت. طيب بالك من وين بنقدر نجيب برامج جديدة؟ انت عارف يا نيوتن البرامج الجديدة وين بتكون؟ انت حسن عارف. ولو بدنا نرجع لحسن في ثمن كبير راح ندفعه. طيب ايش بدنا نعمل؟ انا خلص بدي ابيع الجوال تبعي وبدي اضل على الكشاف. وكيف بدك تتعامل في النت؟ ما هي اللابتوب عندي. اسمع ما تتسرعش، خلينا احنا نلف انا وانت عتعين المحلات، بلكن لقينا شغلانة في الكمبيوتر والبرمجة. خلص جرب. كيف مبسوط؟ مطعم محترم. المسار المحترم يا الباني مش المطعم. طيب مش احنا بنتعب ولا قاعدين بنشحد احنا؟ خلاص تفوعش فيي، اضرب لك كف بالمرة. يلا قوم عشان تشغل السيارة. اسمع بلفش، بدي اروح انام. ولك وين نلف يا محترم؟ فيش فيها لفات في هالليل، من نروح على الماكس نقول له ونروح. هو الماكس ده هلقيت موجود الساعة يمكن 12 وربع. مش مشكلة بس روح. طيب بدي اضلني معاك ولا بدي اسيبك واروح؟ وين تسيبني؟ اهبل انت؟ ما انا خايف تطلع انت والماكس وتنسى حالك وتشيش وانا قاعد تحت. لا فش، بدي اطلع اقول له ايش سوينا وخلاص علشان اجيب مصاري لبكره. طيب سؤال، الشغل هاد قديش بده يقعد؟ هو قال لي يوم يوم بدك تشتغل زي هيك، يعني تقلقش رزقتك موجوده. طيب والقبضه وقت ايش؟ ولك يخرب بيتك ما تيسك، وانا ليش رايح على الماكس؟ بدي اجيب مصاري لك واجيب مصاري للاكل. حبيبي حبيبي يا جن، طول عمرك احلى صاحب. صف على اليمين هاني يا البون، 10 دقايق بدي اشوف الماكس وانزل. ماشي. العافية يا جنجي. اهلين اهلين يا جن. وين المعلم؟ فوق. المعلم زمان روح. ايش الدعوة؟ ايش الدعوة؟ الساعة هلقيت 1:45. طب ما هيك فاتح. ما هو الماكس قال لي تأخر شوية قبل ما استناك. ايش عملت؟ الامور تمام كله 100%. ايش في جديد بخصوص حسن؟ حسن اليوم كان ماخد خطيبته على المطعم. وضلوا يجزر هو وياها تقريبا ساعة على الشط، ولما وصلوا الدار قعد نص ساعة عند دارنا سايبه، وبعديها طلع ركب وروح. ضليتكوا وراه؟ ها من نضل قدامه يعني؟ تقعدش تتفلسف يا جن. طب برضو انت اسأل اسئلة تدخل العقل يعني منطقية. جن بخبط على وجهك. اوبا مالها مولع معاك؟ هو انا غلطت؟ جن انت هان بتشتغل عنا وانا المسؤول عنك، ولما بدك تيجي تحكي معايا انت بس بتجاوب مش بتسأل. هو انا اجرمت يعني لما سألت؟ شكلك يا جن انت مش حاسس في النعمة اللي انت عايش فيها. لما تقعد في الدار وتصير حرامي بتصير تقول يا ريتني بوست ايده للجنجي. اي لا لا مش لهالدرجة يا جنجي، خلاص يا عم حقك علي، هات راسك ابوسة. بديش تبوس راسي، ركز معايا، احنا هان بنشتغل مش بنلعب. حاضر يا جنجي. بعد ما خش الدار قديش استنيتوه في الشارع انتو؟ استنيناه يمكن تقريبا 40 دقيقة، بعدين اتأكلت انه خلص يعني مروح عن النوم. طيب وفرضا طلع؟ ما هو في واحد من الزنانات تبعوني هناك، لو طلع حيعطيني رنة. طيب لما نروح من دارنا سايبه كان معاه حدا؟ لا يا جنجي كان لحاله، ما قلت لك كان عند خطيبته. طيب ماشي، بكرة الساعة 9 بتمر بكون المعلم اجا. يعني فيش مصاري هالقد تعطيني؟ انا مش مسؤول عن الامور المالية، المالية فيد لمعلم ماكس. ماشي يا كبير حبيبي، بدك اشي؟ وين طريقك؟ مش مشكلة وين طريقي، بدك اوصلك بوصلك، هاي الالباني معايا. طيب ماشي يلا ساعدني في تسكير المحل. ولا يهمك يا جنجي، انت بس ما تزعلش مني. وانا بقول لك بدك شي يعني ازعل منك، اسمع الكلام وما تناقشش. سلام عليكم، كيف حالك يا عم ابو وائل؟ اهلا يا زهدي. فاطمة اختي يا عم ابو وائل زعلانة منك كتير كتير. ليش زعلانة؟ هو انا بزعل حدا يا زهدي؟ ما هي بتقول لي انه ابو وائل بضحك عليك في جزازة العطر تبعت كبد الحوت لانه الريحة بتدوخ ومش حلوة. انا 100 مرة اقول لك بدي اعطيك من الرواح اللي عندي الناعمة، بس انت اللي طلبت الريحة هذه واعطيتك اياها كمان مجانا. لا يا ابو وائل خلص، انا بديش مجانا، انا بدي من العطر اللي بتعطيه لحسن. طيب حسن عنده 5 أنواع من العطور، اي واحد فيهم؟ انا بعرفش اسميهم انا، بس يا ابو وائل انا لما بشم ريحة جاكيت حسن يا الله بحس دكتور او مهندس جنبي. حسن بوخد فيندي لايف، واحيانا بوخد تشينج، وكمان بوخد من عندي بيزك، ومرات بوخد افشان. طيب هو حسن ايش اكتر عطر بياخده من عندك؟ بصراحة اخر مرة اخد منه عطر فيندي لايف. طب خلص يا ابو وائل اعمل لي 5 جناني. اوف وانت بدك تاخده للشرب؟ ما انا عشان يا ابو وائل ببوخ عطره كتير. اسمع انا بدي اعطيك من عندي جنية ببلاش، واذا عجبتك بنعملك واحدة كبيرة. يا وردي قديش بحبك انا يا ابو وائل، كل ما تعطيني جزازة عطر ببلاش بحبك اكتر. حبيبي انت يا زودي وانا كمان بحبك، اتفضل هاي فيندي لايف. يا الله يا ابو وائل ريحتها محلاها، تعرف ريحتها زي ايش؟ زي ريحة العرسان. وانت ايش عرفك بريحة العرسان؟ ما هو يا ابو وائل لما اتجوز ابن عمي كنت واقف جنبه وهو لابس البدلة. يلا العقبال عندك لما تتجوز يا زهدي. يعني يا ابو وائل بدك تجيب لي عطر لما تتجوز؟ اكيد طبعا. والله يا ابو وائل غير بعد ما تتجوز اصير احبك اكتر واكتر. اطمنا عليك ابو عماد، ايش عامل ايش بتسوي هالايام؟ والله نحمد الله ما دام الصحة كويسة احنا في نعمة. عارف انه انت زعلان مني. لا وليش ازعل منك ابو شوكة، انت صاحب المال والمثل بقول من حكم في ماله ما ظلم. والله انا ضغطت على الزلمة وعملت المستحيل، بس زي ما انت شفت باع كل بضاعة له في السوبر وقلب المحل محل احذية وقعد ابنه فيه. عادي عادي يا ابو شوكة، انا قلت لك من الاول هذه ارزاق وموزعة. اما انا اذا صح لمكان في توزيع الفحم شغلانة عندي مش هنساك. حبيبي حبيبي ابو شوكة، ربنا يسعدك ويوفقك يا رب. دريت يابا دريت. ايش في يابا ايش في؟ تقول ليش في حرب وفي تصعيد؟ لا يابا مش على الحرب بقول لك. ها ايش في ابو شوكة؟ يابا باع السوبر ماركت اللي كان يوزع فيه فحم. اها هو حر هو حط في راسه انه بده يكون تاجر كبير، والغيرة دبحاهم هدول والحسد، مش مستكفي برزقته. يعني بالك يابا لو ابو شوكة بده يصير يستورد الفحم من برا بنجح؟ شوف يا بني، كل حاجة مرتبطة بالإخلاص والنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا هو كان ناوي إنه يشتغل ورزقته قليلة عليه وحب إنه يجتهد، ربنا أعلم. وإذا كان غيرة وحسد، وإذا كان قصده إنه أبو العز ليش هو بوزع فحم وتاجر فحم وأنا قاعد على سوبر ماركت صغير وبشتغل زيه، برضه هو حر. أما إن هذه أرزاق موزعة يابا للجميع، والكل مجتهد النصيب. اسمع ابو حميد، بدناش نقعد نضحك على بعض، قدامنا خيارين. يعني انا بعد ما فريت البلد وفريت المحلات محل محل وصلت لنتيجة، احنا ضحكنا على انفسنا، بنفكر حالنا بنشتغل هكر. احنا عشان تعلمنا حاجة بسيطة في الاختراق فكرنا حالنا حنجيب ملايين، ولما طلعنا لنا كم من فيزا كارت قلنا اوه مشت معانا. طيب انت بدك تحكي لي قصة حياتك، قل لي ايش الخيارات. هم خيارين، يا اما نشتغل عند الماكس ونتحمل ونتحمل قرفه والمهم ناخد راتب اخر الشهر، او نشوف لنا واحد معاه قرش نضيف ونقول له حط مصاريك في محل كمبيوتر ونمسك له اياه ونتفق معاه عن نسبة. يعني هو هالقتل معاه قرش نضيف بعرف ايش يمسك محل، يعني بده يجيب اثنين يشاركوه عشان يقعدوا يطلعوا في بعض، هي الصنعة صنعة صواريخ. وتاني حاجة، كل اللي معاهم مصاري هدول ايديهم هيك. خلاص يبقى نشوف الماكس. انت مرة بتقول الماكس بدنا نشتغل عنده، ومرة بتقول هذا البني ادم زنخ وبتحملوش. اذا احنا بدنا نشتغل عند واحد مقرف، والله لا لسه نرجع نشتغل عند حسن احسن لنا. يا عمي حسن مش قصة مقرف وزنخ، حسن وراء قضية كبيرة، ولو احنا بدنا نشتغل معاه اليهود حيحطونا في الزائد. انت بتفكر اليهود حيسيبوا حسن ابو حميد؟ والله غير اليوم او بكرة غير. تسمع يا اكل عبوة يا سلخو صاروخ، سيبنا منه الله يرضى عليك. يا عمي البلد فيش فيها شغل، بدنا مصاري يا عمي. والله انا اذا ضلت مزفت معي زي هيك بدي اصير اخذ خضرة من هالارض اللي عنا وابيع في السوق. وانت تبيع وانا ايش اعمل؟ بعطيك كم من قفص حمام وصير بسط فين في سوق الجمعة. انت جاي تكب هبلك عندي؟ ها ايش اقول لك، يعني اذا انا بدي ابيع بقدونس وجرجير ايش جاك تبيع انت ذهب؟ طب هل قلت لو انه احنا اتفقنا نشتغل للماكس بس على شرط ما نداومش عنده في المحل، نشتغل في البيت؟ هيك الحكي اختلف، يعني بنحكي في الموضوع هيك. طب بالك بوافق؟ يوافق على ايش يعني؟ شو على ايش؟ يعني يوافق انه احنا نشتغل في الدار؟ اي هو بس يوافق علينا احنا قبل ما يوافق انه نشتغل. طب ايش تشوفه؟ بنشوفه ليش لا. طمني يا ابو العز كيف الشغل؟ والله محمود الله يا ابو شوكت الامور تمام. قلت لك نشتغل مع بعض رفضت. ما احنا اشتغلنا مع بعض يا ابو شوكت. اشتغلنا مع بعض لما انت كنت توزع وانا كنت اخد منك ايام المفحة بتاعتك، بس انا اليوم صرت وكيل الفحم المستورد. اها والله ومشيت معاك يا ابو شوكت هيها. قلت لك ما طوعتنيش انت. والله يا ابو شوكت يا بركة المثل بيقول على قد الحافك بدرجليك، وانا هيك مبسوط وهيك شغال، وربنا هداني انه اضل على المفحمة ويترزقوا هالناس اللي بيشتغلوا عنده، وخير كتير الحمد لله. ها خير كتير ماشي، بس مش غلط الواحد انه يجتهد ويشاطر. ما هو السوق هذا وانت عارف كويس يا ابو العز كله مليان حيتان، الضعيف بتاكل. والله انا مؤمن في حاجة واحدة، انه البني ادم مدام مخلص لله ونيته سليمة حتى لو مش كان سمكة، حتى لو كان حشرة صغيرة، رزقه جاييله غصب عن البشر مدام ربنا كتب له اياه. وانا بقول عكس الكلام هذا، وربنا زي ما خلق النحلة والحشرة الصغيرة خلق الفيل خلق الاسد، يعني في ضعيف وفي قوي. كلامك صحيح، والاسد له اكله وله رزقته، والحشرة برضو لها اكلها ورزقتها يا ابو شوكت. على العموم انا الزراعات مفتوحة لك يا ابو العز، وقت ايش حابب تشتغل معايا اشاركني، بالربع بالثلث بالنص انا جاهز. حبيبي بتقصرش ابو شوكت حبيبي. السلام عليكم. وين يا ألباني؟ وين بتبينش؟ والله هينا نجي ورا رزقتنا يا عم أبو عماد. المهم يا ألباني السيارة تكون جايبة همها. والله زي ما تقول يوم عسل ويوم بصل. آها يلا يا سيدي إن شاء الله ربنا بيفرجها. المهم أنت يا ألباني بتشتغل بس على الخط ولا ربط لك مع مؤسسة ولا جمعية؟ يعني عشان تمشي شغلك. والله زي ما تقول وين بيجي شغل بروح. أيوة يلا يا سيدي ربنا يكرمك ويرزقك يا رب. أنا ليش بسألك يا ألباني هيك؟ لأني مرة شفتك في الليل مروح متأخر. إيجك تسوي يعني لما يجيك طلب بدك تضطر تروح يعني. يا سيدي بعين الله لقمة العيش مرة، إيش بدك تسوي يعني؟ وإنت صحيح إيجك تعمل بعد ما باع أبو شوكت السوبر ماركت؟ أنا لما اشتغلت عند أبو شوكت على أساس أحسن الراتب تبعي يعني عشان ابني عماد، كنت بدي أعمل له عملية، والعملية هذه بتكلف مصاري كتير لأنه أنت عارف ابني بيمشي على كروسة، لكن يبدو أنه ربنا مش كاتبنا الرزق هذه عند أبو شوكة. الأرزاق موزع يا عم أبو عماد، إن شاء الله ربنا برزقك. بدك مني إشي؟ الله يسهل عليك حبيبنا يا ألباني. حسن أسألك سؤال؟ أيوة يا زودي اسأل إيش بدك؟ هل قلت يا حسن أنا لما أكبر بتصير إلي دار حلوة زي داركو؟ ما أنت كبير يا زودي وأنت عندكو بيت وبيتكو كويس. لا يا حسن هداك البيت لأختي فاطمة، أنا كبرت وبدي أصير عريس زيك. إن شاء الله بنشوف لك عروس وبصير لك بيت وبصير لك تخت وخزانة وتلاجة كل حاجة. ما هم الناس يا حسن قالوا لي انت مجنون وما عمركش بتتجوز وبصيرش عندك اولاد. لا كذابين، مين اللي قال لك هذا الحكي؟ لا انت كويس، انت صح شوية يعني هيك عندك مشكلة، بس لا في ناس يعني عندهم مرض اكبر منك وتجوزوا يا زهدي. لا يا حسن كلكم بتجذبوا علي، كلكم اليهود حطوا مية عمخي عشان اضلني مجنون طول عمري. أنا يا حسن بحبش أكون مجنون يا حسن. أنا يا حسن نفسي أتجوز ويصير عندي أولاد، أنا بحب الأولاد والأطفال يا حسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت مين حكى لك إنه اليهود هم اللي حطوا مية على مخك وهم اللي بدهم يجوزوك؟ ما هم يا حسن كل الناس تحكوا لي زي هيك، أما أنا يا حسن نفسي يصير عندي ولد وبنت ويقولوا لي يا بابا بدنا مصاري نروح على المدرسة، وأنا أعطيهم يا حسن واروح معاهم يا حسن على المدرسة يوم الشهادات لما يتكرموا وأكون قاعد قدام في السطر الأول. كله حيصير يا زهدي، كله حيصير، ربنا كبير يا زهدي، ربنا كبير. اليهود هذول مش حيضلهم طول العمر عايشين وخمدين على نفسنا، اليهود هذول مش حيضلهم طول عمرهم يحبسونا ويقتلونا ويضربونا. لا يا زهدي بكرة انت حتتجوز وانا كمان حتجوز، بكرة انت حتخلف وانا حخلف، وزي ما عملوا فينا حنعمل فيهم، حنحبسهم حنسجنهم وحنعلمهم الادب. طيب انت يا حسن ليش ما تقول لليهود ليش عملتوا في زهدي زي هيك؟ ليش ما تقولهم يا حسن مش عيب عليكم تعملوا في زهدي زي هيك؟ انا ايش عملت لهم؟ طيب ايش بدك اعمل لهم الزهدي؟ اشتري بارودة يا حسن وطخهم كلهم لانه هم اللي حطوا المية على مخي. من لو بدي اشتري بارودة يا زهدي هم معاهم مدافع ودبابات وطيارات. حسن في على الكمبيوتر لعبة طاخ فيها رشاش كبير كتير، هذا بقتل كل اليهود، شفته عند نيوتن على الكمبيوتر، خدوا من عند نيوتن وطخهم كلهم. زهدي هل قد انت مش ذاكر ولا حاجة في الجامعة ولا ذاكر الناس اللي أزوك هذول؟ لا يا حسن مش عارف مش ذاكر أصلا، بس فاطمة يا حسن بتقول إنه أنا كنت بدي أصير عالم نووي. ربنا يشفيك يا زهدي وإن شاء الله إن شاء الله ربنا بيكرمك وتتجوز وبتخلف أولاد، وحيجي يوم لليهود هذولا ويدفعوا الثمن واللي حط المية على مخك ينحبس. طيب وإنت يا حسن بتقدر لهم مش؟ يا ريت تطلع بيدي يا زهدي لرد لك اعتبارك واعتبار الناس اللي تصاوبت والناس اللي انشلت والناس اللي بتموت على المعابر والناس اللي بتموت في المستشفيات عشان ما برضو يسفروهم على المعبر، والناس اللي بتقضي عشرات سنين في السجن. يا ريت يا ريت الزهدي. لا يا حسن، انت وعدني وعدني يا حسن انك تنتقم منهم. حاضر يا زهدي حاضر، موضوعك حيضل في راسي تقلقش. عمر الحق ما راح يا مظلوم ارتاح، عمر الحق ما راح ليك يا ظالم يوم، اشرب قساه وجراح يا مظلوم ارتاح، عمر الحق ما راح ليك يا ظالم يوم، اشرب قساه وجراح. مستمعينا الكرام، ما أتواصل معكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة وبرنامج أنين القلب. طبعا إحنا لما بدنا أو لو بدنا نفتش على مواجعنا بدون يعني أي مبالغة حنلاقي سبب وجعنا هو الاحتلال. الاحتلال هو اللي بيكون يعني منشكح ومبسوط لما يلاقي أي سلبية أو أي مأساة في صفوف الشعب الفلسطيني. هو بيعرف أنه هذا الشعب الفلسطيني شعب يعني عصي على الكسر، على الانهزام، على الاستسلام، وجرب معانا كل أنواع الحروب، إذا كانت حروب اقتصادية، حروب عسكرية، حروب أمنية، كل أنواع الحروب، وما زال هذا الشعب الفلسطيني هو اللي بيقاوم نيابة عن الأمة العربية والأمة الإسلامية. وياما كثير ضحايا من الاحتلال كثير، ولما بدنا نفتش عليها زي الإنسان بما ماسك عودة وقاعد منبش في جرحه لأنه مش قادر يعالجه. كل إنسان فلسطيني، كل إنسان عربي ومسلم حر إله خاطر يعني يصحى يلاقي عنده القوة الجبارة اللي تخلص على هذا الاحتلال الغاشم، عشان نعلن عن يعني انتهاء المواجع وانتهاء الآلام للشعب الفلسطيني، أطفالنا وبناتنا ونسواننا اللي بموتوا على المعابر، شبابنا اللي بنحبس الواحد عمره 20 سنة في السجن بطلع عمره 55 سنة، واللي ما بطلع بنط 40 سنة، مرضانا اللي بموتوا وما حد بسمح لهم انهم يتعالجوا، اشياء كثيرة. وكان من ضمنهم هذا الضحية زهدي اللي راح يتعلم، وعشان بدهم مش حدا يتعلم وبدهم مش حدا يحاربهم بأي نوع من أنواع الأسلحة، عشان يظلهم مسيطرين على كل مقدرات هذا الكون، تكنولوجيا، اقتصاد، تجارة، كورة، إعلام، فن، لأنهم عارفين أنهم على باطل وإحنا على حق، هم عارفين أنهم الظلمة وإحنا مظلومين. وبما أنه سنة الكون علمت كل الأمم اللي أجت على الكون من أيام سيدنا آدم لحتى الآن، والتاريخ بيذكر هذا الإشي، أنه لا بقاء للظالم مدى الحياة، وأنه المظلوم إلا ما ربنا ينصره ويجيب حقه، وعمر المظلوم اللي فعلا مظلوم وعارف أنه حقه راح عمره ما رفع الراية البيضة. اللي بيرفع الراية البيضة هو الإنسان اللي بتنازل عن حقه، اللي بيستسلم هو الإنسان اللي بيعتبر نفسه هو أقل من الإنسان وأقل من البشر. فعزاؤنا إحنا لكل الإخوة، كل الناس اللي اتأثرت من الاحتلال، بنشوف معتقلين بيطلعوا من الاحتلال بيقطعوا القلب، محدش قادر يتعرف على أمه، محدش قادر يتعرف على أبوه، اللي ضيعوا عقله، اللي ضيعوا ذاكرته، اللي ضيعوا إحساسه، هذا هو الاحتلال وهذه هي أسلحة الاحتلال. فلا بد من السير قدما والبحث في كل أنواع الأسلحة لكي نتحدى هذا الاحتلال، لأنه هذا الاحتلال بيفرح لما يشوفك أنت مش متعلم، هذا الاحتلال بيفرح لما يشوفك أنت ضعيف، هذا الاحتلال بيفرح لما يشوفك أنت متقاتل أنت وأخوك. أنت لما تتقاتل أنت وأخوك أنت بتخدم الاحتلال، مش معني خليك عميل وجاسوس، بقول لك خلص أنا الفايدة اللي بدي أجيبها من العميل والجاسوس أنت عملتها لحالك، أنت تقاتل مع أخوك وصير اكره أخوك. أنت أضرب أمك، أضرب أبوك، أنت سب الذات الإلهية، أنت ما تصومش رمضان، أنت ضلك اغلط على المجاهدين، اغلط على المناضلين، اعمل فتنة بين التنظيم الفلاني والتنظيم الفلاني، مبسوط؟ هي اللي بده إياه. يوم يشوفنا إنه إحنا ابتدينا فعلا نعرف اللعبة تبعته ربما ينهزم قبل ما ننقض عليه إحنا. على أي حال، أهل الأدب والذوق والإحساس، نبدأ بأخذ أولى الاتصال. لات، السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله، مين معنا؟ أول شيء الله يسعد لأوقاتك يا سيدي. الله يكرمك ويرضى عليك ويهدي بالك ويبارك فيك ويجعل كل إشي بتقوله وبتعمله في ميزان حسناتك. أنا أخوك الدكتور عز الدين عمارني من جنين يعبد. حياك الله يا دكتور. والحقيقة أنا من سنوات، مش من اليوم، من سنوات بدي أقول لك إني أحبك في الله. أحبك الله فيما أحببت يا دكتور. سبحان الله عز وجل الذي زرع محبتك في قلوبنا دون أن نراك ودون أن نلتقي. الله يكرمك يا رب. وأنا الآن يعني أتحدث إليك من البيت صحيح، ولكن بتذكر عشرات الليالي وعشرات الحلقات وعدد من المسلسلات اللي أنت يعني أبدعتها وكنت أسمعها في النقب، في سجن النقب أنا وكثير من المعتقلين. ولذلك أنا الآن يعني من خلالك يعني أرسل تحياتي ومحبتي وشوقي واحترامي وتقديري لأحبابنا وإخواننا في سجون الاحتلال، خصوصا الناس اللي بتمكنوا من سماع إذاعة الأقصى في نفحة وفي رمون وفي النقب وفي مجد وفي الدامون، خواتنا الأسيرات الرائعات الماجدات وشطة وجلبوع. فيعني أنا بقول لك الآن أنت أخي الحبيب في الاستماع إليك الكثير من المحبين، بتتصورش قديش برنامجك الرائع هذا الوقع في قلوب الإخوة اللي بسمعوك الآن وبستنوه من يوم الاثنين. أنا بالمناسبة أنا يعني كل أيام الأسبوع مشغول دائما، بس يوم الاثنين بحاول أني مروح عند حدا ولا أستقبل حدا عشان أقدر أسمع البرنامج. هذا الشرف كبير يا دكتور بصدق يعني وبأماني. أنا يوم الاثنين خلاص بعيد، بحب يعني بحب أظل أسمع البرنامج بعدين شو اسمه برنامج بيرجع. حياك الله يا دكتور. فحبيبنا أنت يا أستاذ أبو محمد، الله يحفظه أبو محمد، حبيب أبو محمد، ربنا يحفظ أولادك ويحفظ أهلك، ربنا يبارك في دينك وفي علمك وفي صحتك وفي وقتك وفي دنياتك وفي آخرتك، وربنا يبارك في أولادك وفي رزقك إن شاء الله. حبيبنا دكتور عز الدين عمارنا من جنين، تحياتنا لك وتحياتنا لكل أهلنا في جنين وتحياتنا لكل أهلنا طبعا في يعبد يعني كاملة، وكل اللي بيستمعوا لنا من إخواننا الأسرى وخواتنا الأسيرات، نسأل الله عز وجل أنه يفك أسرهم في القريب العاجل. نأخذ مداخلة أخرى. مداخلة نعم. خلينا نقرأ المداخلات عبر الفيس عبين ما نتمكن من المشاركات عبر التليفون. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو طارق الحزين، حلقة مميزة. أمونة نصري، سعد مساك عمو، حلقة حلوة. نجية الأغا، يعطيكم ألف عافية، حلقة رائعة. زهدي بحزن. أسامة شعبان، موفق إن شاء الله، ربنا يكرمك ويسعدك ويرفع قدرك وشأنك. أستاذنا الكبير أبو محمد، حبيبنا الفنان الكبير أسامة شعبان من جباليا. علاء عيس، مؤلمة وخصوصا زهدي. عدي أبو مجدي، حلقة جميلة. أم لما وجنى، كل التقدير. أبو طارق الحزين، حلقة محزنة. ضياء الخالدي، ما شاء الله مبدع أستاذ نبيل، كل احترام لك. عبد الله مصباح أبو عدي، حلقة جميلة ومؤثرة. وردة جوري، الحلقة كثير حلوة، يعطيك ألف عافية. جنى جلال، يسعد مساك عمو أبو محمد، حلقة رائعة. والخاين أخريته بنعرف مهما طال الوقت. أحمد جنن، موفق أخي أبو محمد، كل الحب والاحترام إليك، حلقة فخمة بجد وحلقة مؤثرة للأمان، يعطيك ألف عافية. أبو طارق الحزين، أنت بجد فنان. محمد قدوم أبو طعمة، كل الاحترام والتقدير. زكريا أبو العبد السموني، أحسن، تسعد مساك، كل أسبوع بتحلو أكثر. فرح يوسف، يعطيك ألف عافية، حلقة رائعة. عبير سمحان، حلقة رائعة جدا ومؤثرة خصوصا زهدي. أم آدم، يعطيك ألف عافية، الحلقة إبداع. محمد النجار أبو عبيدة، يسعد مساك عمو أبو محمد، حلقة رائعة ومعبرة، بركة جهودكم المبذولة، يعطيك الصحة والعافية عمو، كما تدين تدان، والظلم عمره ما بدوم. نعود عبر الهواتف نأخذ اتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا تفضل حبيبي يا عم ابو محمد، كريم معك. حبيبي يا كريم، الحلقة حلوة، لكن اصعب اشي انه الواحد يكون وجعه مش من اخوه من الاحتلال. هذا اصعب شيء بيمر على الانسان في الوجود، الاحتلال شيء انك انت ما بتقدرش يعني حتى انك تفكر انك ترد حقك منه الا بالقوة. والماكس ان شاء الله بكرة رح ينطخ راسه ويجروه زي العميل الكل في الفزب زي ما كانوا يعملوا في العملة تبعون زمان. حبيبي يا كريم شكرا جزيلا لك. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا استاذ نبيل. الله يكرمك، كيف حالك الصباح؟ الله يحفظك، كيف حالك، كيف صحتك؟ طمنيني عنك. والحمد لله نشكر الله. الله يكرمك، ربني يوفقك يا ربي دائما، وان شاء الله يا ربي يعطيك الصحة وذات البال ويحفظك يا رب. بحييك عن القصة، كتير كتير رائعة ومؤثرة، وهي بتحكي عن أمور يعني صعبة. أنا كتير ناس هيك كانوا بيسافروا برا وما برجعوش، وبنسمع عنهم أنهم متوفوا أو غرقوا في البحر وزيك، كانوا يعني قمة زي قصة زهدي بالضبط. أنا بحكي أنه الإنسان التقي والإنسان الصالح ربنا بيكرم، وشوف يعني حسن إنسان متواضع، إنسان خدوم، وإنسان بيقوم بالواجب وبقف مع الناس، فربنا أكرمه وأبعده عن طريق المكس. وكيف يعني أصحابه هيك حيرانين، كيف بدهم بجوز أنهم يرجعوا ويتعرضوا للخطر، لأنهم هم يعني وقفوا هيك على حياة، فإحنا مش لازم نقف على حياة. كشعب فلسطيني كلياتنا لازم نكون في صف الناس المقاومين، لأنه إحنا حقنا ضاع ولازم يرجع لنا في يوم من الأيام. ولو إحنا تقعسنا وكل واحد يعني هيك جبن وخلاص وقال وأنا مالي، مش هترجع، مش هيرجع الوطن. نرجعه إحنا بجهودنا وبتضحياتنا الجسام. أنا كل بحيي الأسرى في سجون الاحتلال فردا فردا كلهم، وبحيي المحررين منهم، بتمنى لهم يا رب السعادة. وبخص بذكر الشيخ رائد صلاح، وانتأخرت بالتحية له لأنه هو الجسور، الإنسان بصوته اللي يصدع في وجه الاحتلال، وربنا إن شاء الله يرجع صوته إلنا هنسمعه ونسمع الأسرى المقاومين إن شاء الله خارج السجون كلياتهم فردا فردا، كل أخت كل أخ، وبحييهم وبحيي نضالهم، وتحية لكل المجاهدين وين ما كان. شكرا لكم. شكرا يا أختي صباح على مداخلتك، ونسأل الله عز وجل أنه يعني سلاماتنا وتحياتنا ودعواتنا تصل لأخواننا المعتقلين وبالذات خواتنا الأسيرات. نعود نأخذ كمان مداخلة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا يا أبو جهاد، مساء الخير لأنين القلب، مساء الخير لصاحب القلم الحر أخونا وحبيبنا نبيل عيسى الخطيب أبو محمد، مساء الخير للجميع في الداخل والخارج والشتات. حبيبي مساء الورد. والله أنا أخو محمد من الصباح اليوم طالع من الجنوب طارة للشمال طارة، هاي دخلت البيت وحبيت أمس عليك، وأنا بذكر حبايبي ذكروني في الأنين يوم الاثنين حشان أسمع الصوت الحلو، وباسمي أبو جهاد علي أحمد أبو الشرار وكل طاقم الإصلاح معنا والله فردا فرد بسلموا عليك أبو محمد، لأنه أنت فعلا في القلب وصاحب قلم حر. وللأمان الواحد ما بنشغل على حبايب وإصلاح ذات البين أكثر من حجي، لكن إحنا الأنين بننتظره على حر من الجمر، وربنا يسعدك ويحميك وللأعلى وللأمان. الله يكرمك. وبقولها أنا وبأعلى الصوت من روائع المحبة في الله أن يتذكر المرء أنه في كل لحظة له عزيز غالي ينتظر منه الدعاء، فدعائي اللهم احمي شيخنا الفاضل الحبيب الغالي المدافع عن القدس الشيخ الجليل رأس صلاح، ربنا يحميه للأعلى وللأمان، واحمي أسرانا وأسيراتنا القابضين على الجمر، وفك يا رب العالمين كرب أسرانا من سجون الاحتلال، وخذ الاحتلال وأعوان الاحتلال والعملاء والجواسيس أخذ عزيز المقتدر، وثبت من يريد بشعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والخارج والشتات من يريد به خيرا يا رب العالمين، بهذا الشعب فقف معه وثبته، ومن يريد بشعبنا شرا فخذه وأخذ عزيز المقتدر يا رب العالمين. أنا أخ محمد ما بدي أطول عليك، وأبو عجالة للأمان صوتك صوت الأقصى صوت الأنين الأنين، أنا للأمان بعزهم وبحترمهم لأنه بنستفيد منهم، الرجل الختيار المسن المسنة الشاب الشابة نستفيد من هذا الأنين، لأنه كل يوم برامج للأمانة ذات روعة ذات يعني قلب كبير بنستفيد، يعني كيف حتى العملاء كيف بتم اختراقهم، كيف بتم يعني عن طريق المستهد الشباك للطائرين يصل الشباك للعميل، او كيف يجند العميل، او كيف يضل ورا العميل يهدده اشتغل معنا جيب لنا معلومات، لو معلومة صغيرة نستفيد منها. والاحتلال لو كل 1000 شخص اسقط عميل بيقول لك هذا انجاز لدولة اسرائيل، لكن احنا بنقول للعملاء ولاصحاب النفوس الضعيفة لا مال بنفعكم ولا مصاري بنفعكم، السمعة الطيبة اللي بتنفع الوطن بحاجة لكم. دائما ما نعطي الاحتلال لا معلومة صغيرة ولا كبيرة، يما بيفكر يرن علينا الاحتلال او الشباك نبلغ العين الساهرة، نبلغ مقاومتنا الاجهزة الامنية الداخلية، هم بتصرفوا هذا شغلهم، لكن ما نكون ضعاف نفوس من اجل المال، من اجل العلاج، من اجل السفر، من اجل الذهاب الى الضفة او اسرائيل للعمل. لا احنا ما بدنا كل هذا نعيش بكرامة بعز. للامانة الاحتلال الغرب امريكا العالم اجمع نعمل حساب لغزة، لانه غزة سطرت اسطورة واثبتت للعالم كله انه شعب معطاء، شعب عظيم، مش بحاجة لا للغرب ولا لأمريكا ولا لإسرائيل. وما بدي أطول عليك أخ محمد، أنا بسمع بجهاد أبو شرار وطاقم من إصلاح كله من شرق غزة إلى غربها من شمال إلى جنوب، بحيو عليك بحيوك وبمسوا عليك وربنا يحميك وتصبحون على خير، تصبحون على الوطن أجمل وطن فلسطين القدس، لا إله إلا الله، رضا الله والوالدين، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، شكرا أخي الكريم أبو جهاد أبو شرار من لجان الإصلاح. وطبعا نحن بنحييكم وبنحيي جهودكم في إصلاح ذات البين، لأنه هذا بحد ذاته يعني جهاد. وإحنا حكينا أنه يعني حتى العدو يعني لما يشوف يعني الشعب الفلسطيني متوحد، لما يشوف يعني الجيران بيحبوا بعض، هذا بيألمه. فما بالك لما يكون لجان الصلح على مستوى قطاع غزة، لما نكون على مستوى عوائل كبار، لما وهذا اصلا احنا هيك يعني بنحارب الشيطان. طبعا بما انه عدونا يعني هو والشيطان يعني مناصرين لبعض، فطبعا بيألمهم. فكل التحيه وكل الاحترام لاخونا ابو جهاد ابو شرار. ناخذ مداخله اخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا هدى، تفضلي. حالك ام محمد؟ الله يكرمك يا رب. والله الحلقة عن جد يعني قمة في الروعة كانت اليوم كثير. لقيت كلام زهدي حيأثر في حسن، يعني احتمال يعني هو يعني كيف اختار انه يضل خطيبته يعني ويشوف مستقبله، لكن كلام زهدي حيغيره، حيخلي يرجع الى اختراق ديمونة واختراق يعني مواقع اسرائيلية وزي هيك، مش حيسكت حسن، حيأثر فيه. وبنفس الوقت كلام حسن كثير لزهدي، يعني برجع له ثقته بنفسه، ويعني حلو هيك انه يعني كل واحد يعني هذول يعني الناس اللي زي هيك الغلابه او يعني هذول الاحتياجات الخاصه الواحد يتكلم معهم يعني ويرجع ثقتهم بنفسهم، لازم هذا اللي يكون احنا علينا، مش نروح نضحك عليهم نتنصر عليهم نحرق نمسك نحرقه في النار ومش عارفه ايش نعمل فيه. لا يعني لازم يكون هيك موقفنا منهم دائما. وهي برضو فرص من التي تشجع أخوها ما شبهت يعني هيك تحكي معاه يعني زي هيك كلام، حاسس إنه عادي من عادة عادي يعني. وكمل إيش طيب. شكرا يا أخت هدى على مداخلتك. ونأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسليم. أهلا، يعطيك العافية أبو محمد. الله يكرمك يا رب. مجهودك الجبارة ومساعدك، والله أنت بتتعب كتير أبو محمد أنت والأمين. الحمد لله. وهذا حسن الله يبارك فيه سكته وصر على أنه يعرف أسرار زهدي، وبعدين هذا حسن بايع الدنيا كلها، يعني بفكرش الدنيا بفكر في الآخرة، سكته يعني إن شاء الله حينصر المسلمين، ينصر المسلمين على يده، وربنا يكد معاه وربنا يحميه ويبعد عنه أولاد الحرام يا ربي. سلم إيديك وعينيك على هالقصة، يعني بدناش نحكي بالتفصيل عشان طبعا الوقت يعني مش طويل كتير، وربنا يحفظك ويحفظ أولادك ويحفظ الأمة الإسلامية كلها يا رب، ويحن على الأسرة والله يرحم الشهداء. ألف شكر إليك يا أبو محمد ومع السلامة. شكرا اخت، شكرا اخت ام سليم على مداخلتك. ناخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. انقطع الهاتف. ناخذ مشاركات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندنا تقريبا 65 مشاركة. أمير أبرك بحلقة جميلة مثلك. أدهم دويدار كل احترام محمد، برنامج ولا أروع، رحم الله الشهداء حرب الفرقان في ذكراهم. أحمد العرعير كل الاحترام يا عم أبو محمد. صحر فتحي فروانة حلقة حلوة كتير، ربنا يسعدك. أحمد قنن حلقة فخمة، ماليش غيرك يا رب، يعطيك ألف عافية عم أبو محمد، الحلقة كتير حلوة. أسامة محمد كويك يعطيك العافية، إن شاء الله قريبا نصلي في المسجد الأقصى. أحمد الخور الحلقة روعة يا أبو محمد. فتحي عبد العال حلقة رائعة يعطيك العافية حج حبيبنا فتحي. أبو مكين كل الاحترام والتقدير لك أبو محمد. أيضا معنا أحمد منير ربنا يوفقكم. عبد الله شراب ربي يخلي النياك عم أبو محمد، ما بطلع من كل كلام حلو يا أحلى عم أبو محمد يا غالي حبيبي عم أبو محمد، وربنا يحلي أيامك يا عم أبو محمد. عبد الله شراب شكرا. أم خليل يعطيك العافية. عم أبو محمد حلقة روعة، والظالم إله يوم حسبي الله ونعم الوكيل. آيات حسام حلقة رائعة، بركة جودكم. أسامة العلول يعطيك العافية أبو محمد، ولكم مني سلام خاص نص من أكبر وأحلى متابعينك. سنن الحج أم كامل الصلح المهتدي، وهي نسبتنا الجديدة وتكون جدة خطيبة ابني محمود، اللي من خلالكم بتهني على خطوبة مهندس محمود أسامة فتح العلول على حفيدتها الآنسة هيا كامل رشيد الصلح، ومنورين. عبد الكريم الغزالي حلقة روعة، أستاذ الفاضل نبي عيسى الخطيب كل الاحترام والتقدير إليك. أسامة مجتهى يسعد مساك عم أبو محمد، مصر تشتاق إليك، هات فريق الأنين وتعال، وسلام للمخرج حسام والمهندس محمود. تحياتنا طبعا لأخونا الصديق البرنامج ومن أحد عناصر البرنامج أسامة مجتهى الآن هو في القاهرة. رمضان عماد يسعد مساك أستاذ نبيل، حلقة رائعة وجميلة الله يعطيك العافية. أحمد أبو حمزة حلقة في قمة الروعة يسعد مساك عم محمد. أمين شملخ حلقة رائعة يعطيك العافية عم أبو محمد، أنت فخر الفن الفلسطيني. نهى التتر ربنا يوفقكم ويكرمكم. شامل عز يعطيك العافية عم أبو محمد، حلقة مؤثرة بجد، وظالم اليوم حسبي الله ونعم الوكيل. نعمان النجار أبو مسعود موفق إن شاء الله يا حبيب. الملاك الأبيض أحسنت، حلقة روعة ما شاء الله، ربنا يعطيك الصحة والعافية. أحمد الشيخ قاسم حلقة رائعة وجميلة مبدع دائما. نعمان النجار أبو مسعود 100 على 100. أبو العبد حلقة جميلة، شكرا لك أبو محمد كل الاحترام. ختام بكروني سعد مساك أستاذ نبيل يعطيك ألف عافية. أمير جميل يعطيك العافية حج، اللهم اشفي جميع المرضى وازح الوباء عنا حبيبنا يا أمير. طبعا أمير جميل هو اللي بيقوم بدور زهدي. إبراهيم أبو الوليد كل الاحترام والتقدير لك أستاذ محمد، حلقة رائعة. تسنيم أبو خاطر حلقة رائعة يعطيك ألف عافية عم أبو محمد. محمد النجار أبو عبيدة يسعد مساك عم أبو محمد، حلقة رائعة ومعبرة، بركة جودكم المبذولة يعطيك الصحة والعافية عم، كما تدين تدان. نجلاء المدني حلقة جميلة ومؤثرة، ربنا يعطيك الصحة والعافية يا رب. جهاد أتش ALS كل احترام والتقدير. فادية أم صائب البرغوثي حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، يا مظلوم ارتاح عمر الحق مراح مبدع أستاذ نبيل. أم سامي بدير حلقة جميلة الله يعطيك العافية كل الاحترام والتقدير. نسرين محمد حلقة روعة ما شاء الله، ربنا يعطيك الصحة والعافية. محمود ريحان الحلقة رائعة يا معلم، تسلم الأيادي اللي بتكتب. أحمد الخور يعطيك العافية أبو محمد الحلقة جميلة. أم محمد الحلقة روعة بس حزينة شوية، نفس ما يصير عندنا في هالوضع في هالبلد. أحمد الخور أحسنت يا أبو محمد. كمان أبو طارق الحزين، ضياء الخالدي ما شاء الله مبدع أستاذ نبيل. وردة جوري، الحلقة كثير حلوة، يعطيك ألف عافية يا رب. جنى جلال، يسعد مساك عم أبو محمد، حلقة رائعة، والخاين خريطه بنعرف. أحمد قنان طبعا قرأناها، اللهم صل على سيدنا محمد. أمونة نصر، يسعد مساك عمو، حلقة حلوة والله يعطيك العافية. هيك خلصنا من الرسائل، خلينا نشوف الاس ام اس. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك العافية عمو محمد، أول مرة بشارك ولكن بتابعك من أيام قصة عاشق المطر. أبو فؤاد الحنوني، حيا الله يا سيدي. نعود عبر الهاتف نأخذ اتصالات، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا مروة. نعم صحيح. بس ابعد الرادو عشان عامل صدى صوت. هاي هيك كويس. توكل على الله. طولت علي عشان بشارك من الفوان. يلا معلش عذرينا. يا حامل الهم إن الهم من فارس، أبشر بخيري فإن الفارس هو الله. يا أولا أنا مصل على سيدنا محمد، يعني أنت سمعنا صوتك كويس؟ صوتك كويس يا عم، توكل على الله. احكي يا عم وأنا سامعك. يا مروة. طيب نعود نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل، مين معنا؟ الصقر الجريح أحمد طافك أبو عدي. حبيبي أبو عدي، الله يبارك في عمرك. أنا قبل يومين سمعت إلى الدراما كانت تحكي عن المهندس يحيى عياش، ما هو يرحمه. اليوم في 100 مهندس، بل مرق المهندس إيه محمد الزواري علم. أنت تعال نشوف العالم اللي كان في الجامعة اللي من ضرب جدة، اختلوهم بعلموك انه علم عشرات الطلاب. اثنين يا ابو محمد، اليهود دائما خايفين. اللي مريض صاحب معاه مرض السرطان الله يعافينا، طلع على وين؟ على القدس يتعالج، على حاجز جلانديا. اليهودية شافت التسريح، عرفت انه هذا من غزة، راح اتكلمت للجنود. مجرد ما وطى يحط في رجله كلهم بعدوا عنه وخافوا. طب ايش اللي رعبهم؟ عرفوا من غزة. غزة عام ده رعب لكل العالم. لمين عام ده؟ لكل العالم. ترامب عملاله حالة نفسية. بعدين تنساش انه في غزة الله مدينا القوة. من وين؟ من عند الله. ما بيعود جديد ينفحونا. الله مدينا القوة والثبات وربنا وعدنا بالنصر. تنساش كمان يا ابو محمد انه يوجد قوة عسكرية في غزة لا يستهان بها. ربينا اليهود. وأدخن واحد في إسرائيل يقول لك احنا بنصدقك الإعلام العبري، إذا قال أبو خالد الضيف نضب وبننضب، قالوا اطلعوا بنطلع، عارفينهم إن هم كذابين. وإذا في إمكانية أخلي ابن عدي يشارك. توكل على الله. خذ يا عدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أبو محمد؟ الله يرضى عليك، كيف حالك أنت؟ الحمد لله منيح. الله يرضى عليك. ايش بدك تحكي؟ انا بشارنا في النصر. ايه؟ انا بشارنا في النصر وراح ننتصر على اليهود باذن الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله. انا لما اقبل بدعس على اسمك ياهو. ربنا يكرمك ويقدرك يا ربي حبيبي يا عدي. شكرا جزيلا. ناخذ مداخلة اخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مروة. تفضلك سامحنا حكك علينا. لا بسيطة عاد، تفضل يا عم. يا حامل الهم إن الهم من فارس، أبشر بخير فإن الفارس هو الله. أولا بالنسبة للسنسة والفاح والفن، يعني مهما طال الثمن أو قصر أخريته حينكشفه، يعني حينكشفه، لأنها أرض ما أرض مقدسة وأرض طاهرة، أرض الأنبياء والمرسلين، وهذه يعني أرض طاهرة. ثانيا بالنسبة لحسن، يعني أنا بكل استمر على موقفك، ما تخليش حتى أي ما يعني دي أسف في الموقف. وهذا موقف كتير عشتني إنه خلص يعني بعقل فعقل فهمت وبيهتم فيه وبيدير باله، يعني أكتر شغل بتاخذني فيه إنه بيسمع لنا، يعني بعتبره سيئ مش سيئ، يعني بتمسخرش عليه. يعني بتمنى يا ريت يعني كان عندنا في المجتمع مؤسسات انها يعني صيحه من هيك تربه فئات الفئه، لان هذا فئه ما همتها كثير جدا. ومثلا نتوقع في الحلقه ايش بتخبين يعني، انه ما دنا هلا يعني حسن يعني خطيبته حتتخلى عنه ولا حيستمر في قصه منى، وهل يعني اصحابه حيرفعوا له؟ بارك الله فيكم. شكرا يا عمو مروه على مداخلتك. نقرأ بعض الرسائل. يعطيك العافية عم أبو محمد على الحلقة الجميلة والروعة، حلقة محزنة بكل الحزن. أبو أسامة يسعد مساكم، حلقة رائعة والله، يعطيك العافية عم أبو محمد وموفقين من آية. السلام عليكم، أنا صاحبيت نجاح بركات، بتمنى لها الشفاء العاجل لها ولجميع الآن هي في المستشفى، دعوا لها ربنا يشفيها إن شاء الله، لأنه نجاح صديقة البرنامج نسأل الله عز وجل أنه يشفيها شفاء كاملا، نقوله أمين. يعطيك العافية أبو محمد منور. أنا شادي سامي صديق الغيث، فكرني فيس تعطل يا عم أبو محمد، مش حرام مش حرام ضيف القضية في أفكارك، أنا ضيف القضية في أفكارك، أنا بعشق الأنين. حسبي الله ونعم الوكيل على اليهود الظالمين، من أبو الحارث النجار. يسعد مساك أخي الحبيب أبو محمد، كل الحب لك ولدعاتكم الحبيب، نحن صامدون رغم المحن، دعواتكم لوالد الحبيب وصديق البرنامج الحج المغفور أبو إيهاب الغندور. المقاومة هي الحل، من أبو طارق الحزين. كل التحية من قوات الأمن الوطني حدود رفح إلى الأخ الحبيب أبو محمد الغالي، أخوكم أبو محمد، حياكم الله. حلقة مميزة من أبو طارق الحزين، حلقة رائعة ومشوقة لمعرفة قصة زهدي. طيب نعود عبر الفيس ونشوف إيش في عنا إيش جديد. اللهم صل على سيدنا محمد، نعمل تحديث. طبعا عبد الله عيسى لوز، حلقة رائعة. معين السوسي، حلقة رائعة الله يعطيك العافية، تحية من الشيخ منير السوسي أبو حمادة ملك الحمص. طبعا احنا من ننتهز الفرصة هذه وبنقول لأخونا حمد السوسي أبو محمد ألف حمد لله على سلامتك، وبنقول له كمان التحية كلها لأخونا الشيخ منير السوسي أبو حمادة وكل حبايبنا من آل السوسي. عدي الغول أبو كرم، سلم إيديك عم أبو محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. أمين، نعم قرأنا هذه. فتقريبا هيك. أبو عبيدة السرسك الله يعطيك العافية، جهد مبارك إن شاء الله. حسن العطار، يسعد مساك أستاذ نبيل عن جد، حلقة رائعة وربنا يعطيك الصحة والعافية. أمير أبو ركبي، حلقة جميلة مثلك، طبعا قرأناها تقريبا يعني احنا هيك لمينا أغلب الرسائل وأغلب المواد اللي متعلقة بالبرنامج. فأنا بسأل ربنا عز وجل أنه في أفكارنا تصل للجميع اللي بيستمعونا، وبتمنى انه احنا ناخذ العبر من هذه القصة وهذه الاحداث، وانه احنا نعرف انه عدونا الوحيد هو الاحتلال، والاحتلال هذا لا يتركنا انه احنا نرتاح، ما بتركنا انه احنا ننام، ما بتركنا انه احنا ننبسط. يعني يوم احنا نكون مرتاحين احنا بنقلمه، يوم نكون احنا مبسوطين احنا بنقلمه، يوم يشوف طفل فلسطيني بيضحك بتيجي له حالة جنون وهستيريا، بده ايانا طول الوقت انه احنا نندب حظنا ونلطم ونعيط ونيأس ونضرب في بعض ونغلط على بعض ونشتم على بعض ونتقاتل مع بعض. يوم يشوفنا متحدين، يعني يوم يشوف الفتحاوي مع الحمساوي مع الجبهاوي مع الجهاد الاسلامي مع لجان المقاومة مع الديمقراطية مع الشعبية، بيعمل له ألم، بيعمل له ألم كبير، ألم كبير بيعمل له. يوم يشوف الدكتور مع المريض مع العامل مع عامل النظافة مع المهندس مع الفنان مع الإعلامي، بنهبل بده يعمل تفرقة عنصرية بيننا، بده يعمل تفرقة تنظيمية، بده يعمل تفرقة عائلية بيننا. فإحنا لازم نكون صحيين إله، لازم نكون إيد واحدة دائما، لأنه ثارنا معاه كبير. مش يعني ما فيش معانا وقت إنه إحنا نتقاتل، ما فيش معانا وقت إنه إحنا نكره بعض، ما فيش معانا وقت إنه إحنا نتخاصم، لأنه عدونا يعني محتاج منا إحنا إنه إحنا نعدله العدة في كل حاجة. التكنولوجيا بلشوا اشتغلوا، الفنانين اشتغلوا طلعوا قضيتكم ووجعوا هذا العدو، الحداد، النجار، السواق، الدكتور، المهندس. لو كل إنسان بس أنجز شغله بما يرضي الله عز وجل، وخاف على أخوه، وخاف على جاره، وخاف على صديقه، هذا يعني ثلاث ارباع النصر، هذا ثلاث ارباع النصر. أسأل الله عز وجل أن نكون أنه إحنا نكون ممن اصطفاهم ربنا عز وجل في الصفوف الأولى، ولنا الأجر في الدنيا والآخرة، نحن وإياكم بإذن الله تعالى. أهل الأدب والذوق والإحساس، وصلنا إلى نهاية برنامج أنين القلب. نسأل الله عز وجل أنه يكرمنا ونبقى على العهد معكم في كل ما نقدمه بإذن الله تعالى. شاركني في هذه الحلقة في الهندسة والتنفيذ أخونا المهندس محمود أبو محروق، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. نلقاكم يوم الاثنين القادم إن كان لنا عمر في هذه الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب.